أقبلت تزهو نور الوجه وضاؤه، فما ارتدت في رباكم قط ظلماء. أهلا بشهر الحليف الجود ملبزغات، شمس وصافح زهر الروضة الماء، شمس وصافح زهر الروضة الماء. تلك المساجد بالتسبيح آهلة، كأنها بالهدى فجر وأضواء، والصالحون ومن يقفو مآثرهم بدت على وجههم بشرى ولألاء، بدت على وجههم بشرى ولألاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتوقف بنا الكلام في الحلقة السابقة على ما يتعلق بالرؤية الصالحة، وأنه إذا دلت القرينة على صدقها ولم تكن مخالفة للشرع فإنه يعمل بها. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الرؤيا الصالحة يعمل بها في مواضع: أولا، إذا تواطأت الرؤيا من عدد، بأن رأى عدد من الأشخاص شيئا واحدا، فهذا دليل على صدقها، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت. ومما يدل أيضا على صدق الرؤيا أن تتواطأ الرؤيا بعدد، بحيث تتكرر على الشخص عدة مرات، فإن تكرر الرؤيا على الشخص عدة مرات دليل على صدقها. ومما يدل على صدق الرؤيا أيضا أن تدل القرينة على صدقها، كما في قصة ثابت بن قيس بن شماس حينما قتل في وقعة اليمامة، فجاءه رجل وسلب ما معه من سلاح وعتاد، فرأى رجل من المسلمين رأى ثابتا في المنام وأخبره بما حصل له، وأنه سلب ما معه من سلاح وعتاد، وأن هذا المال وهذا السلاح وهذا العتاد في المكان الفلاني عند فرس تستن. ثم أيضا طلب منه أن يبلغ سلامه إلى أمير المؤمنين وأن يقضي عنه كذا وكذا من الديون، وأوصاه بوصية. فذهبوا إلى المكان فوجدوه مطابقا لما أخبر به ثابت رضي الله عنه في المنام، وأخبروا بذلك الخليفة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فنفذ وصيته، وهذه أول وصية تنفذ للإنسان بعد موته. أيضا الرابع مما يدل على صدق الرؤيا أن يشهد لها الشرع بالاعتبار، فإذا شهد الشرع لهذه الرؤيا بالاعتبار فإنه يعمل بها. ومن أمثلة ذلك ما حصل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه كان رحمه الله تقدم له جنائز لما كان في بلاد الشام، وكان يشكل عليه أن بعض هذه الجنائز لطوائف من أهل الكفر كالنصيرية ونحوهم، فإن ترك الصلاة فمشكل، وإن صلى فمشكل. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، شيخ الإسلام رحمه الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له: عليك بالشرط يا أحمد. فكان رحمه الله إذا صلى على جنازة قال: اللهم إن كان مؤمنا فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه إلى آخره. وهذه الرؤيا يشهد لها الشرع بالاعتبار، لأن الاستثناء في الدعاء قد ورد الشرع به في مواضع متعددة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. هذا الحديث فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم على تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، والوتر هي ليلة 21 و و23 و25 و27 و29 وقوله من العشر الأواخر أي البواقي وتبدأ من ليلة 21. فهذا الحديث فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى تحري ليلة القدر في العشر الأواخر، وفيه أيضا دليل على أن أوتار العشر أرجى من أشفاعها، وفيه أيضا دليل على فضل ليلة القدر لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على التماسها وعلى تحريها. وفي الحديث السابق حث النبي صلى الله عليه وسلم على تحري ليلة القدر في العشر الأواخر، وهنا مسألة وهي أن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحري ليلة القدر قد يكون في ظاهرها اختلاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث حث على تحري ليلة القدر في السبع الأواخر، وفي بعضها في العشر الأواخر، وفي بعضها التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. فهذه أحاديث منها ما فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على السبع البواقي، ومنها ما فيه أنه حث على السبع الأواخر، ومنها ما فيه أنه عليه الصلاة والسلام حث على التماسها في العشر الأواخر، ولا منافاة بين هذه الأحاديث. ووجه الجمع بين هذه الأحاديث أن يقال إن جميع ليالي العشر هي محل لتحري ليلة القدر، وأرجى هذه الليالي ليالي الوتر، وأرجى ليالي الوتر السبع البواقي، وأرجى السبع ليلة 27. هكذا يكون الجمع بين هذه الأحاديث. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21. هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر. كان يعتكف، الاعتكاف هو لزوم مسجد تقربا إلى الله عز وجل وتفرغا إلى طاعته، فينبغي للمؤمن أن يحرص على اغتنام هذه الليلة الشريفة، أعني ليلة القدر، فيحرص على اغتنامها بما يقربه إلى الله عز وجل من الصلاة، صلاة التراويح وصلاة القيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فليحرص على الصلاة في تلك الليلة، وليحرص أيضا على عدم مفارقة الإمام، فإن الإنسان إذا صلى مع الإمام فإنه يكتب له قيام ليلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وكذلك أيضا يحرص على عموم الذكر من قراءة القرآن ومن التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وسائر الذكر، وليجتهد أيضا في الدعاء في هذه الليلة ولا سيما في الثلث الأخير من الليل، وليحرص حال دعائه على أن تكون أدعيته مما يوافق الكتاب والسنة، فإنما ورد من الأدعية في الكتاب والسنة هي خير مما يختاره الإنسان لنفسه. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم اغتنام الأوقات بالأعمال الصالحات، وأن يجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.